تثني الشخصيات الأجنبية على القائد العظيم كيم جونغ إيل. بمناسبة عيد النجم الهادي، أرسل مسؤول الحلقة السويدية لدراسة فكرة جوتشي ورئيس جمعية صداقة تايلاندية الكورية ورئيس الوطني لحزب البعث التقدمي النيجيري ومسؤول الحلقة السويسرية لدراسة فكرة جوتشي ورئيس اللجنة المركزية لحزب العمال والفلاحين النيبالي برقيات ورسائل التهنئة، وذكروا فيها أن القائد كيم جونغ إيل دفع عجلة قضية الاشتراكية إلى الأمام بالنجاح بممارسة سياسة سونغون المبتكرة، ودافع بمتانة عن السلام والأمن لشبه الجزيرة الكورية وشمال الشرقي آسيا والعالم، وهذا يعد عدم مآثره. كما قالوا إن مآثره الثورية ستبقى إلى الأبد في قلوب الشعب الكوري والشعوب الثورية في العالم.